معاه بوصل لحالة صوت استحالة ما يغنيهاش ملاك فيك كل حاجة وما فيكش حاجة ما بحبهاش معاك بوصل لحالة صوت استحالة ما يغنيهاش ملاك فيك كل حاجة وما فيكش حاجة ما بحبهاش كمان المسني دوق من حضن شوق ما تصحنيش زمان أنا كنت إيه وإزاي وليه ما قابلتنيش كمان المسني دوق من حضن شوق ما تصحنيش زمان أنا كنت إيه وإزاي وليه ما قابلتنيش صرفاتي وبتوب معاك لولاك أنا كان زماني واقف مكان من غير حياة كمان المسني دوق من حضن شوق ما تصحنيش زمان أنا كنت إيه وإزاي وليه ما قابلتنيش كمان المسني دوق من حضن شوق ما تصحنيش زمان أنا كنت إيه وإزاي وليه ما قابلتني We'll be right back.